بك على الخدين حلو يلي ماشي وردك على الخدين حلو يلي ماشي آخر الطريق فين حلو يلي ماشي حلو يلي ماشي وردك على الخدين حلو يلي ماشي وردك على الخدين حلو يلي ماشي آخر الطريق دولوني معاك بالقد الجميل بتميل وتميل القلوب في عاك بالقد الجميل بتميل وتميل القلوب في عاك يا مفاخر معاك الليل يا محير دولوني معاك يا مفاخر معك الليل يا محير ظلوني معك بالقد الجميل بتميل وتميل القلوب في نواك بالقد الجميل بتميل وتميل القلوب في هواك وتميل القلوب في هواك قلب شبك والعين حلو ياللي ماشي آخر طريقك فين حلو ياللي ماشي آخر طريقك فين حلو ياللي ماشي حلو ياللي ماشي وردك على قضيت الليالي معاك وكفايه الليالي عليا وصيت القمر في علاك يحمل لك سلام وتحيه قضيت الليالي معاك وكفايه الليالي عليا خايفه عليك من العين حين Yeah.